انت مننا، دول ولادنا واهلنا، هم عايشين عيشة صعبة وكل ده ما كانش بايديهم. ايوة عايشين مشكلة وبايدينا حلها، كل واحد فينا يقدر انه يعمل حاجة ليهم. يعني تخيل كده لو احلامهم على ايدي وايدك اكبر، ونشيلهم دايما في عيوننا، نساعدهم على قد ما نقدر. يمكن بكرة تكون دكتورة وتعالج ناس مش لاقين، او فنانة كمان مشهورة وفنها تسعد ملايين. يمكن نفسه يكون تخيل.